يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن محمد عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال الحديث 22، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث بدأنا الكلام حوله من درسين ماضيين، وعرفنا أنه مما تفرد به مسلم، وأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان بن قوقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، يعني أنه إذا أتى بالأركان أركان الإسلام وتجنب الوقوع في الحرام فإن هذا يكفي في دخول الجنة، بمعنى أنه يستوجب بذلك الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يدخل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن يدخله الجنة، فإذا قالها وجاء بما أوجب الله عليه من واجبات كأركان الصلاة، وهو أن يقيم كأركان الإسلام وهو أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا ويجتنب المحرمات وفي مقدمتها الشرك بالله، ثم يجتنب الكبائر، لأن الشرك بالله يحبط الأعمال واقتراف الكبائر ينقص الإيمان، لكنه يبقى معه شيء من الإيمان، هذا الإيمان إذا حافظ عليه استحق دخول الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يطهر مما اقترف من الذنوب. لكن حديث النعمان بن قوقل مر بنا فيما درسناه في شرح صحيح الإمام مسلم أن غيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرهم بأركان الصلاة بأركان الإسلام وأخبرهم بما يجب أن يجتنبوه قال بعضهم: والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحقون دخول الجنة، بل بشر بعضهم بأنه من أهل الجنة، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذا هذا الحديث جاء فيه من جوامع الكلم ما يدل على أن من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وكلما جاء وزاد من أمور العبادات والطاعات كلما استوجب بذلك درجات ومنازل في الجنة، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة برحمتي، وتقاسموها أو توزعوها بأعمالكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين بالجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا مقام العدل، وأما مقام الفضل فإن الله تعالى يلحق الأدنى بالأعلى، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك من هذا النوع يمن الله تعالى على الذين يؤدون الواجبات وإن اقتصروا عليها وإن وقفوا عندها ولم يزيدوها شيئا من الطاعات، لكنهم بذلك يستحقون الجنة. لكن هذا الاستحقاق الأصل أنه يعطى لمن قام بأداء الواجبات واجتنب فعل المعاصي، لكن من يقع في المعاصي فإن الله تعالى قد يغفر عن كثير منها، كما قال جل من قائل: إن الله يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض الآثام قد تحجز الإنسان عن دخول الجنة ابتداء، فهو إن مات وهو مرتكب لها استوجب دخول النار، وهذا متروك ومقيد لمشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ليطهره مما اقترفت يداه من الإثم، حتى إذا ما طهر جسده من الآثام انتشل من النار وأدخل الجنة، انتشل من النار وأدخل الجنة. وهذا يكون بفضل بمن من الله تعالى وفضل، حيث يأذن الله تعالى للشافعين أن يشفعوا له فيخرجوه من النار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، يعني لأهل الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بوجودهم في النار فرع وسجد تحت العرش، عرش الرحمن، وأطال السجود وأكثر من التسبيح والتحميد، ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمحامد يحمده بها، حتى إذا ما حمد الله تعالى الحمد اللائق يقول الله سبحانه وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يعني وقد ألقي بهم، ألقي ببعضهم في النار. قال: فيحد له الله تعالى حدا، يعني يشفعه في نوع معين من العصاة يقال له في المرة الأولى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرج من النار من كان على هذا القدر من الإيمان، ويؤخذ بهم إلى نهر يقال له رهن الحياة، بحيث يغسلون فيه ويتطهرون فيه وتزول آثار النار منهم، ثم يذهب بهم إلى الجنة، ويبقى فريق في النار، طائفة ما شملها هذا العفو، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الشفاعة والطلب حتى يقال له كما قيل للأول أو في الأول: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. لكنهم يحدون له حدا، هذا الحد هو أن يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وهكذا تتكرر الشفاعة حتى يقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم إن الله تعالى يتجلى برحمته ويمتن على من قال لا إله إلا الله فيخرج من النار. هكذا يخرج أهل الإيمان من النار، وهذا يعني أن ممن قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني أقام الواجبات وامتنع عن فعل المعصيات أو عن ارتكاب المحرمات، قد يدخل منهم النار بسبب ذنوب اقترفوها، تكون النار لهم على سبيل التطهير، فهي بمثابة الحدود في الدنيا، فإن الله تعالى يطهر بعض العصاة في الدنيا بالحدود التي تقام عليهم، فإن هذه الحدود إنما هي مطهرات وإنما هي ممحصات لمن يقترف الآثام والذنوب. ولذلك عندما يقام الحد على مرتكب المخالفة، وإن كان هذا الحد قتلا، فإنه تطهير لمن أقيم عليه الحد، تطهير له، وحكمه بعد إقامة الحد حكم المؤمنين، حكم المسلمين، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا مقدار أو هذا نوع الحد الذي يقام على العصاة، فهو لا يقام بحكم أنهم كفار كما تزعم الخوارج، أو بأنهم ليسوا بمؤمنين كما تدعي المعتزلة، وإنما هذا الحد تطهير. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم المرأة الغامدية أو الجهنية كما جاء في بعض الروايات، أخذ رجل حجرا ورمى به هذه المرأة، فانتثر الدم منها على ثيابه، فغضب من هذا الفعل ولعنها وقال لعنة الله عليها، يعني ما يكفي انها وقعت في الزنا حتى انها لوثت ثوبه، هذا موجب لعنه لها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له لا تلعنها، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل هذه المدينة لوسعتهم. إذن فقتلها كان توبة لها، ومن أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه ولا يؤاخذ ولا يحاسب على ذلك الذنب الذي أقيم عليه الحد فيه. وكذلك من تاب من الذنب فإن الله تعالى يتوب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لما وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أن هذه الأحاديث والتي جاءت فيها أن من يقوم بعداء الواجبات ويمتنع عن فعل المحرمات يستوجب دخول الجنة، قال هذا يعني حكم الله، لكنه وردت أحاديث تفيد بأن بعض الناس قد يفعل هذه الأفعال، إلا أنه أيضا يستوجب النار لمخالفات وذنوب ارتكبها. قال وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة كقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة قاطعون، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فالذي يقطع رحمه قطيعة الرحم تكون سببا في حجبه من دخول الجنة، يعني ابتداء، لكنه بعد أن يحاسب على ذلك يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني المتكبرين، لأن هذه من صفات وخصائص الشياطين، ومن يتصف ويتكبر ويتجبر تشبه بالشياطين واستوجب دخول النار. وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهذا الحديث جاء فيه أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإنه يعني إخبار عن أن من أسباب دخول الجنة التواضع لله جل وعلا وإفشاء السلام وإلقاء السلام على من يعرف ومن لا يعرف، لأن هذه موجبات دخول الجنة، يعني ابتداء، وإلا فإن من يخالف ذلك ويموت على الإسلام يستوجب دخول النار بسبب هذه المخالفات التي ارتكب، وأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء أخذه وإن شاء غفر له. قال والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، يعني أيضا من الأحاديث التي تدل على أنه ليس مجرد الاقتصار على فعل الطاعات واجتناب المعاصي يدخل الجنة، بل لا بد من وجود الأسباب وامتناع يعني وانتفاء الموانع، فإن من الموانع من دخول الجنة ابتداء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يموت عليه دين يبقى مرهونا بدينه حتى يقضى عنه أو حتى يقضي عنه وليه. قال: وفي الصحيح إن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، وهذا أيضا مما يدلنا على أن هؤلاء لا يدخلون الجنة ابتداء، لأن حقوق الناس وحقوق الآدميين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يستقضيها من أصحابها ممن اقترفها لأصحابها، فإما أن يعطوا من حسناتهم وإما أن يؤخذ من سيئاتهم وتطرى على حسنات على سيئات هؤلاء الآخرين، وإما أن يكرم الله جل وعلا صاحب الحق بأن يعوضه ويعطيه ويعفو، أو من أجل أن يعفو عمن أخذ حقه، فيكون هذا أيضا من باب امتنان الله جل وعلا وتفضله على بعض عباده ممن يموت وعليه حق. نعم، ما سمع الحق. نعم، كافر إن كان أكله بالظلم يحاسب عليه، لأن هذه الحقوق لا يشترط فيها يعني أن يكون المظلوم مؤمنا، لأن الله جل وعلا لا يحب الظلم ويجازي على الظلم ويعين المظلوم وإن كان غير مسلم، لأن الله جل وعلا يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما دام الله حرم الظلم على نفسه ويقول الله: ولا يظلم ربك أحدا، وما إن الله ليس بظلام للعبيد، كل ذلك ألفاظ عامة تشمل كل مظلوم، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما وصى معاذا فقال له: ايه، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقوله دعوة المظلوم لفظ عام يشمل كل مظلوم وإن كان غير مسلم. وقال بعض السلف: إن الرجل ليحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه كلها موانع. وهذا القول الذي نقله عن بعض السلف يعني إن كان مستندا إلى دليل فذاك. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، يعني جاءت أحاديث بشرت بأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، ومنها حديث صاحب البطاقة الحديث المشهور أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويؤتى بين يديه 99 سجلا، كل سجل مد البصر كتبت فيها آثام ولم يكتب له فيها حسنة واحدة. فعندما تعرض عليه ويسأل أتنكر منها شيئا فيقول لا يا ربي، ثم يهيئ نفسه لدخول النار لأنه يعني ما سجل عليه بعضه كاف في دخوله النار، فيناديه الجبار سبحانه وتعالى أن اصغر فإن لك عندنا حسنة، فيقول يا ربي وما تجزي وما تغني حسنة أمام هذه السجلات، فيقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يظلم عندنا أحد، فتوضع السجلات في كفة من كفتي الميزان، ثم يؤتى ببطاقة، هذه البطاقة قد كتب فيها أنه قال لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع الأعمال الأخرى 99 سجلا في كفة، فتطيش الكفة التي فيها 99 سجل وترجح الكفة التي فيها قول لا إله إلا الله. هذه الأحاديث وأمثالها تحمل على محملين، إما أن الله سبحانه وتعالى يدخل أصحاب هذه الأعمال والذين اقتصروا على فعل الطاعات يدخلهم الجنة ابتداء، وذلك بفضل منه وامتنان، ويعفو عن كثير، أو أنه يدخلهم الجنة بعد أن يقتص منهم ما فعلوه في الدنيا من آثام بحيث ينالهم ثواب تلك الأعمال التي عملوا وما بقي، أو ثم إن الله تعالى يغفر لهم بعد ذلك ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، فهم إما أن يدخلوا الجنة ابتداء وإما أن يدخلوها بعد العذاب. قال: ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: والقائل أبو ذر رضي الله عنه، وإن زنى وإن سرق؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، يعني كل مرة يقول أبو ذر وإن زنى وإن سرق كأنه يريد أن يستدرك، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك بأن يقول له وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. ومعنى على رغم أنف أبي ذر يعني يقول وإن لم يرضى أبو ذر بأن الله يدخله الجنة، لأن أبا ذر استخدم في ذلك يعني منطقا عقليا، كيف يدخل الله الجنة من يعني لم يصن نفسه عن ارتكاب الموبقات وفعل المعاصي؟ لكننا نحن نعرف أن الأصل في من يدخلهم الله جل وعلا الجنة إنما يدخلهم من أجل التوحيد، يدخلهم من أجل قول لا إله إلا الله. ولذلك من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله استوجب بها الجنة. وأما ما يرتكبه من آثام فإن هذه الآثام تكون طهرة، هذه الآثام لها طهرة تطهر بها، سواء كانت بالمغفرة أو بأن الله تعالى يعاقبه ثم بعد ذلك ينتهي مصيره إلى الجنة. قال: وفيهما، يعني وفي الصحيحين، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، من كان هذا اعتقاده قال أدخلها الله الجنة على ما كان من العمل، يعني فإنه يستوجب دخول الجنة وإن كان قد ارتكب أعمالا وآثاما، إلا أن هذه الأعمال وهذه الآثام هي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله، أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن النار، فيحجب عن الجنة، أي بمعنى أنه إن مات وكان هذا آخر كلامه وقالها عن اعتقاد فإنها تكون سببا في دخوله الجنة ما لم يشك، لأن الشك في هذا يبطل أو ينقص من هذا الإيمان. قال: وفيه، يعني وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا كلها تدل على أن الاقتصار على الشهادتين موجب لدخول الجنة، لأن هذا أصل مقياس، يعني الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو أن من آمن بالله استوجب دخول الجنة ومن كفر بالله استوجب دخول النار، والأعمال التي يقوم بها العبد لا شك أنها تزكي إيمانه وتزيد منه، ولذلك يتفاوت الناس في الجنة بحسب أعمالهم، وإلا فإن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني النطق بالشهادتين يكون هو بمثابة مفتاح الجنة، وأن من كان هذا حاله يستوجب دخول الجنة، وما زاد من أعمال يرتفع بها في درجات الجنة. الأصل أنه إذا قيل لا إله إلا الله يعني ينضاف إليها شهادة أن محمد رسول الله، لأن الاقتصار على قول لا إله إلا الله لا يكفي، الأصل أنه لا يكفي، بل لا بد أن ينضاف إليه شهادة أن محمد رسول الله، لكن لما كان قول لا إله إلا الله يستلزم شهادة أن محمد رسول الله، لأننا ما عرفنا كيف نقول لا إله إلا الله إلا من خلال هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، فكان من اللازم على من قال ومن علم ومن عرف حكم لا إله إلا الله أن يشهد بأن محمدا رسول الله. وكذلك من شهد أن محمدا رسول الله فإن شهادته تتضمن وتقتضي أن يقول لا إله إلا الله، لأن من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله وبعثه ليعلم الناس قول لا إله إلا الله، فإذا هو لا يعرف النبي إلا إذا عرف أنه مرسل من عند الله، فيكون معرفته لشهادة أن محمد رسول الله متضمنة لقول لا إله إلا الله. يقول اليهود والنصارى، اليهود والنصارى طبعا الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تكفيهم بإيمانهم أو يكفيهم إيمانهم بموسى وبعيسى، ولا يطالبون بأن يقولوا أو بأن يشهدوا أن محمدا رسول الله. أما من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يطلب منه. لماذا؟ لأن من قواعد إيمانه ومن واجبات إيمانه برسوله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي إلا وقد بشر أمته ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وألزمهم، لأنه متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم أن يتبعوه. ولهذا قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا من كمالي ومن تمام رسالتهم. فإذا أراد هذا النصراني أو اليهودي الدخول في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهل يكفي ذلك أو لا بد من أن يتبرأ من دينه السابق؟ نقول إذا كان دخوله في الإسلام منطلقا ويعني وجاء بسبب إيمانه بنبيه وبتعاليم نبيه فلا يحتاج إلى أن يتبرأ من نبيه، لأنه يعلم أن نبيه لو كان موجودا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر والله قال له يا عمر لو أن موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه إلا اتباعه، لأن هذا الذي أخذه الله عليهم من ميثاق. لكن إذا كنا نعرف أن هذا النصراني خالف أوامر دينه كما هو الشأن الآن، حيث إنهم يزعمون أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أن عيسى يعني ثالث ثلاثة وأقنوم من الأقانيم الثلاثة وغير ذلك مما خلطوا فيه في عبادتهم، فمثل هذا لا بد أن يتبرأ مما يخالف دين الإسلام، لأن نصرانيته التي هو عليها مخالفة للنصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام. فلا بد أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. نعم. فين لا لما أتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا القيد يعني هل له مفهوم؟ الواقع هذا قيد إقراري، لأن من الذي جاء مصدق لما معه؟ من هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيها تصديق لما مع اليهود والنصارى ولا ما فيها؟ إذن هذا القيد ما يمكن يكون له مفهوم. لا يكون يعني يكون قد يأتي الناس برسالة. ها؟ لا يكون قد يأتي الناس يدعون برسالة. هذا القيد هو هذاك مفهوم؟ لا. هو المراد به يعني هذا القيد زيادة في الإيه؟ زيادة في التأكيد. يعني هذا الرسول الذي من شأنه أنه ذكر في كتبكم وجاء أيضا مصدقا لما معكم، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور كلها فيها تصديق لما معه. هذا القرآن يذكر لنا قصة عيسى عليه السلام ويبين واقع عيسى، ويذكر لنا قصة موسى عليه السلام ويبين واقع موسى، وأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مما جاء به موسى وعيسى في كتابيهما. نعم. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ، نعم، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وهذا كما جاء في الحديث المشهور، يقول معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فهذا دليل على أن من مات لا يشرك بالله يستوجب دخول الجنة، يعني وإن لم يتمكن من فعل طاعة. قال وفيهما يعني في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يعني حرم على النار أن تأكله وأن تعذبه بحيث إنه يخلد فيها، وإلا فإن ممن يقول لا إله إلا الله قد يدخل النار، لكن دخوله للنار إنما هو دخول تطهير. فقال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضى لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الاتيان بالفرائض، وله موانع، وهي اتيان الكبائر. قال الحسن يعني إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات، لأن قذف المحصنات من الكبائر. وروي عنه أنه قال هذا العمود فأين الطنب أو فأين الطنب. الطنب بالنسبة للعمود الخيمة عندما تشد يكون لها عمود، لكن تحتاج إلى أوتاد تثبت قيام هذا العمود، فهذه الطنب هي بمثابة أوتاد. قال فأين الطنب؟ قال حبل طويل يشد به سرادق البيت، يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، والفسطاط يعني الخيمة، وكان لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقيل للحسن يعني البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني كأن الكلام فيه إجمال. وقيل لوهب بن منبه، وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قال وشبه هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركه عمل، فقال ابن عمر رضي الله عنهما عش ولا تغتر. ايش عندكم؟ النسخة اللي عندنا فيها عش. قال رواه ابو نعيم في الحلية من طريق قتادة بن دعامة السدوسي قال سئل ابن عمر، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، يعني فكأن الحديث منقطع، وهنا لا يقال انه مرسل، وانما يقال هذا الحديث ايه منقطع. النسخة اللي عندكم فيها ايه اعمل ولا تغتر، وهذا ظاهر بدلا من كلمة عش، لان كلمة عش لا يدرك لها، يعني لا يعرف ايش الغرض منها، لكن انت عليك ان لا تكتفي بكلمة لا اله الا الله، بل لا بد ان تبادر بالعمل، اما بالقوة واما بالفعل، يعني لان بعض الناس قد لا يتمكن من الفعل، عندما ينطق بالشهادتين يموت، او انه لا يتمكن من كل الافعال، كما جاء في قصة حارثة، او في قصة حنظلة غسيل الملائكة في يوم احد، انه لما سمع الحرب واسلم وكان حديث عهد باسلام، ثم خرج من توه وقاتل فقتل، فهذا نعم هو اسلم لكنه عمل، وعمله كان منصبا في الجهاد، ولذلك كانوا يلغزون به ويقولون رجل دخل الجنة ولم يصلي ولم يسجد لله ركعة أو سجدة، لكن ما عمله من خصائص الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله يعتبر أيضا شيء من الإيه من العمل. وهذا ما يؤيد قول ابن عمر رضي الله عنهما اعمل ولا تغتر، يعني بمجرد أنك قلت لا إله إلا الله. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري، كان هذا قبل الفرائض والحدود. وفي الحقيقة إن يعني هذا الكلام أن يقال قبل الفرائض والحدود فيه نظر، لأن الإسلام منذ أن شرع ومنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس تقول لا إله إلا الله وتعمل. نعم كانت الأعمال التي يعملها الناس على سبيل النافلة والتقرب إلى الله، لكنها فرضت، فهذه الصلاة فرضت قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لم يقل ذلك قبل إيه؟ قبل أن تفرض الفرائض، بل قالها بعد أن فرضت الفرائض. إن كان قالها قبل أن تفرض الفرائض فيكفي أن يقولها الإنسان ويعمل لها. وإن قالها بعد أن تفرض فرضت الفرائض فلا بد من العمل، لا بد من إيه؟ من عمل الفرائض. وقال الطائفة منهم الضحاك والزوري كان هذا قبل الفرائض والحدود، فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، يعني هذه الأحاديث نسخ الاقتصار على مجرد قول لا إله إلا الله. ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا، خلاف بين علماء الأصول، فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، يعني هذا الذي قاله الضحاك والزهري وغيره، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر، يعني ورودها بعد الفرائض والحدود. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالها لأبي هريرة وقالها لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل من الأنصار، وأبو هريرة إنما أسلم في عام خيبر، فيكون ما قاله محكم وليس بمنسوخ. وقال الثوري نسخت الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف رحمهم الله يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه الأحاديث كانت مجملة وأن أحاديث أخرى فصلتها وبينتها، فهي من باب الإجمال والتفصيل أو الإبهام والتبيين. وقال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية، يعني أن قول لا إله إلا الله مع التصديق بكل ما تقتضيه هذه الكلمة ومع الإخلاص، بحيث إنه يعني يقولها خالصا من قلبه، يمنعه من الوقوع في المعاصي، كما أنه يمنعه من الإهمال في ترك أو في انتقاص الواجبات. بل قول لا إله إلا الله يحمله على الإخلاص وعلى الطاعة وعلى العمل، فعندئذ لا يبقى معها إصرار على معصية، ولا يبقى معها تهاون عن فعل طاعة. قال وجاء من مراسيل الحسن، يعني البصري رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله. وروي ذلك مسندا من وجوه أخر ضعيفة، يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله من مراسيل الحسن دليل على أنها هي من قول النبي مرفوعة، لكنها كما هو معروف عند علماء الحديث أن مراسيل الحسن ليست بشيء، لأنه من صغار التابعين، وأن جل رواياته عن التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه قال فإذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا ويرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبقى فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا أطاعه، فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلى آخر الآية. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. قال: ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان، فإن من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتكون عبادته طاعته. قال: فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، ولا على إرادة ما يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: لا تشركوا بي شيئا، يعني في سورة الأنعام، أي لا تحب أو أي لا تحب غيري. فكأنه اعتبر محبة غير الله شرك مع الله جل وعلا. وبالحقيقة لو نظرنا إلى أن هذه الأحاديث التي جاء فيها الإخبار والبشرى بأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، لا يمكن أن نتصور أن إنسانا يقول لا إله إلا الله ولم تتحرك مشاعره نحو معنى لا إله إلا الله، ولا يتصور أن إنسانا يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله عن علم. قد يكون يقول لا إله إلا الله وله تعلقات، يعني قد يتعلق بها لكن ذلك عن جهل، فهذا لا شك أنه يخدع أو يقدح في قول لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله هذا فيه نفي الألوهية عن كل ما يخطر في البال أنه إله، فإذا قال إلا الله أثبت ذلك كله لله جل وعلا، فكان معنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا أحد يستحق الألوهية إلا الله، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فإن من قال لا إله إلا الله وتهيأت نفسه لتحقيق معنى لا إله إلا الله هذا هو الذي يستوجب دخول الجنة، إن استطاع أن يفعل ذلك فعل، وإن لم يتمكن من فعل ذلك فإن ما تعلق بقلبه وإنما استقر في نفسه من معنى لا إله إلا الله كاف في أن يدخله الجنة، كما جاء الأمر في هذا الذي جاهد في سبيل الله يوم أن قال لا إله إلا الله، انطلق لتحقيق معنى لا إله إلا الله، وكان تحقيقه لمعنى لا إله إلا الله في الجهاد. وكذلك من قال لا إله إلا الله وعمل شيئا مثل يعني من يدخل في الإسلام ثم يموت قبل أن يحين وقت الصلاة نقول له إنه قال لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.